بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. نسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا إتمامه، ونسأل الله في عليائه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس، ونسأل الله في عليائه أن يشكر ولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه المدارس، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص في العمل لدين الله جل في علاه ولنشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن العمل لا يقبل عند ربنا إلا بالإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، ما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه. قال الإمام مسلم رحمه الله: ما أخذنا الباب الذي قبله صحيح؟ قرأنا بس ما شرحت. ها؟ قرأنا بس ما شرحت. والله طيب اقرأ الحديث شيخ. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل استماع القرآن وطلب القراءة من حافظ الاستماع والبكاء عند القراءة والتدبر. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. نحن شخصنا بتقول أي نعم ما تقرأ المتن حبيب إن شاء الله. عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قال: فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنذر؟ قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. فقرأت النساء حتى إذا بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ رفعت رأسي، أو غمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل. بلاط فينا، الله المستعان، الله المستعان، تفضل. وعن إبراهيم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأ عليه من أول. أبنانا الأول طالما خلناه قبل ذلك حبيبي يجيب الباب. يا بابا يا بابا، أنت طالب علم الأول عشان ندخل في الباب الجديد. قال عن عبد الله قال: كنت بحمص فقال لي بعض القوم: اقرأ علينا. فقرأت عليهم سورة يوسف. قال: فقال رجل من القوم: والله ما هكذا أنزلت. قال: قلت: ويحك، والله لقد قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لي: أحسنت. فبينما أنا أكلمه إذ وجدت منه ريح الخمر. قال: فقلت: أتشرب الخمر وتكذب بالكتاب؟ لا تبرح حتى أجلدك. قال: فجلدته. طيب الحسن، ننتهي من الباب وندخل الباب الثاني. أقول: ما زلنا مع كتاب ربنا جل في علاه الذي إذا طهرت قلوبنا ما شبعنا منه أبدا، مع الأصل العزي وأصل التمكين، مع أصل العزي وأصل التمكين وأصل الرفع وأصل السداد والرشاد والنجاح والفلاح، بل وأصل النجاة يوم القيامة مع كلام الله جل في علاه الذي تكلم به وسمعه جبريل ونزل به إلى الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم. وكما بينا قبل ذلك أن في فضل القرآن كثير من الحديث التي سردها الإمام مسلم، وأيضا فيها ما فيها من الفضل والبيان للتمكين بهذا الكتاب. فإن النجاة كل النجاة والخير كل الخير في التمسك بكتاب الله جل في علاه، ففيه الأحكام وفيه القصص وفيه العبر، وفيه أيضا الكلام على الثواب والعقاب لمن تعبد لله جل في علاه أو من كفر بالله جل في علاه، وأيضا فيه الكلام عن الله، عن ذات الله المقدسة، عن أسماء الحسنى، عن صفاته العلى. لذلك كان المعجزة الخالدة التي أتيها النبي صلى الله عليه وسلم هي هذا الكتاب العظيم، وما من نبي إلا وله معجزة حسية يؤثر بها على الناس حتى يبلغ عندهم المقام، مقام الصدق أنه مرسل من قبل ربه جل في علاه. وكان الذي أتاه النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. الكتاب قال فيه ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة، ولا أقول والحسنة بعشر أمثالها، ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول حلف ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقلنا بأن من الأدب مع الله جل في علاه تناول هذا الكتاب الجليل الذي فيه النجاة وفيه السعادة والسرور والحور والحبور، يكون بمثل هذا الكتاب، يكون فيه بالقراءة وبالتدبر وبعمل والعمل بالحدود وحفظ الحروف ونشر ذلك بين الناس وتعليم الناس بهذا الكتاب الجليل. فإن الخيرية أنيطت بتعلم هذا الكتاب وتعليم هذا الكتاب، كما في حديث عثمان في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولذلك أتطرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتكى من أمتي الذين يهجرون الكتاب وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فقال علماؤنا وهجران القرآن على ألوان وعلى أنحاء شتى, فهو على هجران قراءة وهجران سماع وهجران تدبر وهجران تحكيم وهجران أيضا استشفاء بهذا الكتاب. فقول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله جل في علاه أن السلام قال يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا هجروه قراءة وهجروه سماعا. لذلك أنت ترى أن السلام كان يقرأ القرآن وكان يسمع القرآن وكان يتدبر القرآن وكان يقرأ القرآن وكان أيضا يعلم القرآن وكان يستشفي بالقرآن بأبي هو وأمي قد رقاه جبريل وهو رقى غيره وكان يرقي نفسه بالقرآن. فمن نوع الهجران الذي يلام عليه المرء هو هجران السماع. وقد رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن يقرأ عليه القرآن. وهذا فيه كما قال علماؤنا فيه فوائد عظيمة جدا يحتج به المالكية على أن الأصل في القراءة بين الشيخ والتلميذ أن يقرأ التلميذ على الشيخ ليضبط الشيخ خطأ التلميذ, لكن الحق الوهم ممكن يدرك الشيخ فهي المسألة. لكننا نقول هي تأسيس وتأصيل على أن القرآن يؤخذ بالتلقي, على أن القرآن يؤخذ بالتلقي أن تسمع من شيخك ثم تقرأ على شيخك فيضبط لك القراءة. وهذا الأصل في تعليم باب القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علم ابن مسعود ثم أراد أن يسمع القرآن من غير ابن مسعود. يكون الضابط هنا الآن هو ضبط القراءة, لأن ابن مسعود لو أخطأ في شيء النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه كيف يضبط, لأن ابن مسعود سينشر ذلك بين الناس لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال خذوا القرآن من أربعة, ثم ذكر أول ما ذكر ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه, وهو الذي مر على ابن مسعود وهو يقرأ القرآن ويقول اقرأ ابن أم عبد اقرأ, ثم قال ادعو يستجب لك ادعو يستجب لك, وقالت من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا فعليه بابن أم عبد رضي الله عنه وارضاه. فهو من أعظم الناس فهما ودقة وحفظا وعلما في هذا الكتاب الجليل. لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن, قال اقرأ عليك القرآن وعليك انزل, قال نعم ان احب ان اسمعه من غيري. الفائدة الاولى ضبط التلميذ على الشيخ. الفائدة الثانية هو ان السماع يعطي الفرصة للانسان ان يتدبر اكثر من القراءة, لان القراءة فيها مراجعة الحفظ, القراءة فيها السرعة لأمر ما, أما السماع يعطي القلب كما قلنا الفرصة لتدبر هذا الكتاب الجليل, لتدبر كلام الله جل في علاه. وأن المرء إذا تدبر كلام الله دخلت الطمأنينة سريعا إلى قلبه. قال الله جل وعلا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله, ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأعلى الذكر على التحقيق هو كلام ربنا جل في علاه. فهذه الفائدة الثانية من أن يسمع الشيخ من التلميذ القرآن ليتدبر, وهذا الذي حدث لنا نسلم بعدما سمع قول الله جل في علاه فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. بكى النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال ابن مسعود نظرت إلى عيني النبي صلى الله عليه وسلم فوجدتهما تذرفان بأبي هو وأمي. من ذلك أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري, فيها دلالة واضحة جدا على حب نسلم لكلام الله جل في علاه. فهو كلام الله صفة من صفات الله. لذلك قال ابن مسعود من أراد أن يختبر حبه لله جل في علاه فليعرض نفسه على كلامه على كتابه, فإن أحب كلام الله فقد أحب الله. فكلام الله صفة من صفات الله جل في علاه, فمن كان زاعما حب الله جل في علاه فليختبر نفسه بكلام الله جل في علاه. فإن ورد نفسه أنه صباح مساء ليل نهار لا يستطيع أن يعيش من غير القرآن فهذا الذي أحب الله صدقا. والذي تراه إن سمع القرآن ينفر, وإن كان يقرأ لا يستطيع أن يعني يحتمل القراءة دقائق معدودة, فهذا فليشك في نفسه وليشك في إيمانه وليراجع نفسه. فإن قمة الإيمان هي حب الرحمن سبحانه جل في علاه, وعلامة حب الرحمن حب كلام الرحمن سبحانه جل في علاه. فهنا ابن مسعود قال فقرأت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي حسبك. في رواية غير هذه الرواية قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما جاء إلى قوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. في الرواية الأخرى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حسبك, احتج بها علماء هنا على أنه يمكن الإنسان أن يقف عند وسط الآية, يمكن له ذلك. وهذه تنفع الإنسان أنه لو مر عليك رجل وكان الرجل هذا وجيها عند الناس معظما فسلم عليك وأنت تقرأ القرآن وأنت في وسط الآية يمكن أن تقف وتقول عليك السلام ثم ترجع إلى الآية. وإن كان ابن عمر يرى أنه ليس من الأدب أن تسلم على من يقرأ القرآن لأنه في أمر يشغله شاغل عظيم والمشغول لا يشغل, لكن لو جاء القدر أو قل قد رب أنه مر عليك رجل لم يرى أنك تقرأ القرآن، لم يلحظ أنك تقرأ القرآن وكان معظما وديا عند قومه، فلك أن تقف عند وسط الآية كما وقف هنا ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. والمسألة الثانية هي أنه لك أن تقول في نهاية القراءة حسبك، لا تقول قل صدق الله العظيم كما يقول الناس كثيرا، وإن قالها المرء مرة أو مرتين لا ملامة ولا إنكار، لا سيما وأنها مأخوذة، هذا اقتباس وهذا باب في باب اللغة البديع فيه، هو أن الله جعل قال ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيل، فإن قالها مرة قالها مرتين لا ننكر، أما أن يعتاد كما يفعل أصحاب الشوادر يقرأ ثم صدق الله العظيم ثم صدق الله العظيم، لا، هذه ليست معروفة عند السلف، فلا هي من السنة ولا هي ترد الرحمن جل في علاه. النبي صلى الله عليه وسلم أدبنا بهذا الأدب، وأراد أن يكف ابن مسعود عن القراءة فقال له حسبك، وهذه كما قلنا تقال لمن أراد أن يقف عند قراءة القرآن. الحديث الثاني في هذا الباب بأن ابن مسعود رضي الله عنه لما كان بحبس كان أميرا عليه، كان أميرا عليه، وابن مسعود طبعا معروف أن مدارس الصحابة يعني تفرقت في البلدان بفضل الله جل وعلا، وانتشر حديث النبي العدنان صلى الله عليه وسلم في هذه البلدان بالكوفة والحجاز وأيضا بمصر، كل الصحابة كل منهم ذهب إلى بلد من هذه الأمصار، مصر من هذه الأمصار، وقد نشر فيها علم النبي صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود كان أميرا على أهل حمص، فقرأ عليهم قال له علقمة أنه سئل عن قراءة السلام، فقرأ عليهم سورة يوسف عليه السلام، فلما قرأ سورة يوسف سمعه رجل من المتنطعين من المتفهيقين، فقال لابن مسعود ما هكذا أنزلت، يقال لابن مسعود الذي قد تعلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم والذي أخذ القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسمع القرآن منه هو، يقال له هذه ما هكذا أنزلت هذه السورة. لذلك ابن مسعود كان شديد اللهجة عليه، قال ويحك، الويل لك، ويحك تكلتك أمك، من كلام العرب، قال ويحك والله لقد قرأته على رسول الله، فقال لي أحسنت، وهنا يحتج الأصالة، هنا يحتج بضبط القرآن على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنا ما أتكلم ما أقرأ إلا عن علم، فهو يقول له ما هكذا أنزلت. علماؤنا يقولون هذا من باب سوء الأدب، سوء الأدب التلميذ مع الشيخ، قد يتعلم أو قد يعلم التلميذ ما لم يعلمه الشيخ وله أدب عند المراجعة. لذلك كان علماؤنا يقولون فإن أراد أن يراجع يراجع على, على, على هيئة السائل، على هيئة المتعلم، لا على هيئة الند للند مع شيخي، لأن هذا من سوء الأدب مع الشيخ. ما بالنا وأن هذا الشيخ هو ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا المتفيق من أضعف الناس علما، يقول ابن مسعود الذي اشتهر بين الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال خذ القرآن من أربعة، وذكر وصدر الباب بابن مسعود، قال ما هكذا أنزلت، قال قد قرأتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي أحسنت ويحك. فهذا الجهل الذي نسميه الجهل الإيش، هذا الجهل المركب، هذا أقبح في الذم وفي الذم. لذلك قال حمار الحكيم لو أنصف الناس كنت أركبه، فجهلي جهل بسيط وجهل راكبي جهل مركبه، أنت لا تعلم وأيضا تراجع من يعلم بمثل هذه الطريقة. لذلك قال ويحك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي أحسن. وهذا أيضا فيها كما قلنا الإشارة من أن القرآن يضبط على المشايخ، فقد ضبطها ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه على النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الباب أو في ختام هذا الحديث مسألة فقهية بعيدة على ما نحن فيه، لكن لا يعني لا نعدم هذه الفائدة، أن الرجل لما قال له ذلك اشتم ابن مسعود رائحة فمه، فوجده يشرب خمر أو وجد الخمر من رائحة فمه، فقال وتشرب الخمر، ثم جلده الحد. احتج به المالكية خلافا للجماهير على أنه يجوز أو قل إقامة الحد باشتمام الرائحة، إقامة الحد باشتمام الرائحة، وهذا أصل من أصول المالكية وهي مسألة القذف المحتف، أن يأخذ ذلك حتى لو كان القذف بالكنية قالوا يقام عليه الحد. واحتجوا على ذلك بأن عمر بن الخطاب قال بذلك، وابن مسعود كان يتمثل دائما في موقف عمر بن الخطاب، وأنه كان يقيم الحد على اشتمام الرائحة، وهذا خلاف للأئمة الثلاثة وخلافا أيضا لكثير من الصحابة، لأن الأصل عندنا في ديننا أن الشبهات تدرأ الحدود، أن الحدود تدرأ بالشبهات، قد وقد الاحتمال تعتريها، يحتمل أنه يكون شربها قاصدا، نعم الاحتمال وارد، ويحتمل أنه يكون قد أكره على شربها، ويحتمل أنه قد شربها خطأ، يحسب أنه ماء، يحسب أنه عصير فشربه، كل ذلك وارد. فإن كانت الاحتمالات ترد إذن فالأصل عدم السرعة في إقامة الحدود، الأصل عدم السرعة في إقامة الحدود، لأن الحدود تدرى بالشبهات كما ورد حديث ضعيف بذلك وهو فيها اتفاق عند العلماء. هذا بالنسبة للباب الأول، وندخل في الأبواب الأخرى. لكن قبل أن ندخل في الأبواب الأخرى، ما دامت المسألة على سورة يوسف والمسألة على القرآن، فإننا نرى بأن في قرآن ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. دكتور شامي، أقوال العلماء في هذه المسألة، الله يبارك فيك، في النظر إلى وجه الله الكريم وكيفية الرؤية، وأيضا بالتفنيد بس، وكلام أهل البدع في ذلك. تفضل أستاذ. سمعت الدرس؟ ومع ذلك لن تجيب إجابة صحيحة. ما الذي منعك من الإتيان؟ سمعت؟ طب هات قول الوسط بين الطرفين، أو أتيني بالطرفين ودع الوسط. طب هات لنا الوسط انت بس فقط حضرتك عشان تجلس. هات لنا الوسط. فين بلاطه شيخ الله كريم؟ استاذ كيمياء فين؟ هذا انا اريد اصنفه تصنيف صحيح، هو محب لاهل العلم ولا هو رجل طاير ولا ايش بالضبط؟ العلم لا، العلم انت كذاب، والله العظيم انت كذاب، بحلف بالله العظيم كذاب، يعني مخطئ خطا مبين، يعني ما تحسب نعم نتهم احدا بالكذب ان يكون كذب في الدين، لا، لكن مخطئ خطا بين يعني. والله ما انت بقى، الحمد لله ان جهلك جهل مركب، يعني هذه اصلا يعني قد راينا ذلك. اي أيوة علم هذا؟ وين هو العلم؟ علم بايش؟ علم بايش؟ دعك بقى، اتفلسف الان. اي أيوة علم اتقنه اللي تشهد له به؟ ائتنا به الله يكرمك عشان يبقى المسرح عشان نكلمه فيه، فنتعلم نحن ما جهلناه من حضرتك بقى. أي أيوة علم؟ سؤالي واضح، دعك من الجهل. أي أيوة علم؟ اتفلسف. مش هو شاهد له بالعلم يا شيخ؟ بعد كده تراجع، قال هو بيصير على الضرب، واللي بيصير على الضرب يصل. ماشي، طب سائر النبل اصلا عندنا يصل بعد ايش؟ بعد ما نموت؟ ما فالذي يسير على الضرب لابد ان يستمر يا حبيبي، الذي يسير على الضرب لابد ان تتقطع اوصاله، لو تغيب، لو تعب، لو امتنع عن، لو منع من الضرب حتى لو كان بيموت. هذا الذي يسير على الضرب حق، هذا الصادق الذي يسير على الضرب حق. اما الذي مع ادنى ما يعتريه ينام، هذا لا يسير على الضرب شيء. الدلع في طلب العلم ما ينفعش منه. يعني النبي كثير كما في صحيح مسلم قال لا ينال العلم احد براحه الجسد، او قال لا ينال هذا العلم براحه الجسد. سمكه ثلاث ايام ما اكلوها، هذه قصص نطير بها في السماء فقط. الذي يبول في طيلسانه هذا ايام وليالي ليجد مسجد التحديث حرصا عليه، وتقول لي يسير على الضرب؟ اي ضرب يسير عليه؟ اي ضرب؟ اي ضرب؟ والشعبي لما قال له انت عالم، قال العالم من خشي الله لا فعله، ثم قال له كيف حصلت هذا العلم؟ قال ببكور كبكور الغراب، وصبر كصبر الحمار، وقال وعدم والسير في البلاد وعدم الاعتماد. اي ضرب؟ اي ضرب يا سيدي؟ ضرب الاعمش ولا شعبه ولا بريد بن ادهم ولا ضرب من؟ ضرب مالك الذي باع نفسه وباع اهله من اجل طلب العلم؟ ضرب من؟ ضرب ابن القاسم الذي ترك ابنه اكثر من 20 سنه ياتي يجده ولا يعرف انه ابنه؟ ضرب من؟ ضرب من؟ ضرب يحيى بن سعيد القطان الذي ما كان يعني يصل ليله بنهاره طلبا للعلم وحفظا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ضرب من؟ ضرب الشافعي كان صغيرا لا يجد ان يكتب على الورق الكاغد ما كان يستطيع ان ياتي به، ولا الحبر ولا الاوراق ولا الاقلام، فيكتب على اصبعه على يديه وعلى العظم ليحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ضرب من؟ ضرب الدكتور ايمن اصدق. اما ضرب هؤلاء ما ارى ان هذا من طلب العلم في ضرب هؤلاء. اهو الدكتور ايمن جه وطلع فرش على السرير في الورق عشان كان الأول من الهمة العالية قال أقسم لا أنا أول الحاضرين في الصف الأول من طلبة العلم. بعد كده لما وجدت في نفسه وده بتكلم في التليفون كمان لما وجدت في نفسي الضعف إيش قال؟ قال أنا والله أنا سأكون مكتوبا سأكون مكتوبا. مسألة انتهت ضرب منع عبود. تريد يعني تدلس لا تدلس عليه. تريد تزين شيئا مجهولا غير موجود خفي لتظهره أخطأت خطأ بينا. كن نصحا أمينا يقول للأخ أنت متلاعب حتى يعرف جدية كيف يجد حتى يأتي بالطلب. أما أن تقول بذلك بذكاء وهذه الأكمة وراءها ما وراءها لأن عندي أنت بتفعل ذلك بتدافع عن نفسك أصالة بس ما فيهاش إثارة ولا بتاع. أنت بتدافع عن نفسك أصالة يعني أنت أصالة المسألة ما فيهاش إثار تدافع عن نفسك أصالة عشان ما يجيش الهوجة ما يجيش عليك أنت أكثر. لأن احنا بنقول أنك كنت مشروع طالب علم الآن ما أدري العمامة هذه وهيئة طالب العلم نحبها جدا نرى فيك أنك لو أتقنت أو ثبتت على الطلب جيد جدا ستكون طالب علم. لكن أنت ما أدري المزرعة بتاخدك والغدا بياخدك والمسرح بياخدك والعرس بياخدك والشعر عند حارس العقيدة بياخدك إيش هنفعل بيك بعد ذلك. اللهم ثبتني ويا رب والحي لا تؤمن عليه فتنة. اللهم ثبتنا يا رب اللهم ثبتنا يا رب. جزاك الله خير أجازت علينا بهذا الدعاء واحتراما لهذا الدعاء وتوقينا الله وتفضل لن نسألك حتى تفضل. اللهم ثبتنا يا رب اللهم ثبتنا. فين الصف الأول يا دكتور؟ احنا بنشبه الاستاذ كيمياء بانه بيسير على ضرب حضرتك تتبرأ ايضا منه؟ اه والله جزاك الله خير تفضل. طيب احنا ندخل في الباب الثاني ان شاء الله نتكلم عنه. تفضل شيخ. احنا اردنا بس ان نعاتب الاخوة الذين نرى فيهم الحرص ثم لا يحرصون. خوري انت ايضا يوم السبت ما اتيت كنت مسافر؟ ما علمنا من اجل ذلك. عبد الله كنت مسافر ايضا؟ كنت اتيت وكنت جالس ورا امي صح؟ اعرف جيد تفضل. قال الامام النووي رحمه الله تعالى باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة هو صاحب المصنف ثقة ثابت رواه له البخاري ومسلم وداود والترمذي والنسائي الكل إلا ابن ماجه وأبو سعيد الأشج كما بينا قبل ذلك مرارا ونسخات الأثبات من الجهة الصحيح. نعم. قال حدثنا وكيع وكيع التنين وكيع بن الجراح الرؤاسي ثقة ثابت من أوعية العلم رواه له جماعة قدمه بعضهم على سفيان الثوري على شيخ سفيان الثوري وهذا من الخطأ البين. عن الأعمش سليمان بن مهران ومن الثقات الأثبات من أساطين أهل العلم رواه له جماعة ولكنه مدلس وتدليسه أمر عند الشيوخ الذين لزمهم منهم زكوان زياد وصالح السمان. عن أبي صالح ثقة ثابت من المخضرمين ثقة ثابت رواه له جماعة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة أحفظ الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء رواه له الجماعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خليفات عظام سمان؟ قلنا نعم. قال فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خليفات عظام سمان. طبعا الخليفات هي الناقة التي فيها الحامل الحوامل خليفات يعني حوامل. نعم. عظام سمان يعني سمينة البدن. وقال إمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين الفضل بن دكين من كبار شيوخ الإمام البخاري أبو نعيم الأحول وهو من ثقات الأثبات من فحول أهل العلم روى له الجماعة. الفضل بن دكين هو الذي جاءه يحيى هو الذي جاءه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وأراد والثالث من دائما أنت ها الرمادي الثلاثة لما اقتربوا منه وأدخل على أحاديثه أحاديث يحيى بن معين يريد يختبر حفظه وهو يقرأ فقال المستملي انتظر فانتبه الرجل ثم نظر للثلاثة فقال الأحمد أما أنت فأورع من أن تفعل ذلك أنت ورع لأن هو أحمد حذر يحيى بن معين قال لا تدخل عليه الأحاديث فالرجل ثبت حافظ فقال أنت أورع من ذلك ونظر للرمادي قال أنت إيه أجبن من ذلك فأشتمل معايا الكلام دوت وأما هذه منك فرفصه برجلي حتى أوقعه من الدك حتى أنه قال يا ابن معين قال والله رفصته لي أحب إليها من كذا وكذا، لأنه حفظ عن حفظ للأمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو من كبار شيوخ الإمام البخاري ثقة ثبت روى له الجماعة. عن موسى بن علي. عن موسى بن علي أبو عبد الله المصري، وهذه أيضا سلسلة ذهب ستأتيكم من المصريين مما يأتي الآن، ما روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال سمعت أبي وموسى بن علي، وقال العلماء هي تقرأ هكذا موسى بن علي لا علي بن علي، وهو علي بن رباح ثقة روى له الجماعة العلماء أبو عبد الله المصري. قال العلماء كان له مكان رفيع عن عبد العزيز بن مروان من الثقات الأثبات ثبت في الرواية روى له الجماعة. يحدث عن عقبة بن عامر. عقبة بن عامر أيضا من الصحابة الأخيار رضي الله عنه وأرضاه روى له الجماعة أبو حماد. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا يا رسول الله نحب ذلك. قال أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني الحسن بن علي الحلواني من الثقات الحفاظ الأثبات رواه له البخاري ومسلم وداود الترمذي وأيضا ابن ماجه. قال حدثنا أبو توبة وهو الربيع ابن نافع. الربيع ابن نافع ثقة حجة، قال العلماء كان من الثقات الأثبات كان من العباد رواه له البخاري ومسلم وداود النسائي وابن ماجه، يعني الكل إلى الترمذي. قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام. حدثنا معاوية ابن سلام من الثقات الأثبات روى له الجماعة. عن زيد. عن زيد وهو أخو معاوية، يعني معاوية يروي عن أخيه ابن سلام أيضا من الثقات روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. أنه سمع أبا سلام يقول حدثني أبو أمامة الباهلي من الصحابة الفضلاء هو ابن عجلان سكن الشام، وهذا أيضا مسلسل بشاميين فيهم من حمص وفيهم أكثرهم من دمشق روى له الجماعة. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو غيابتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاد، وأيضا في رواية غيايتان كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطل. قال معاوية بلغني أن البطلة السحرة. وقال ما مسلم رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن منصور وهو من ثقات الأثبات رواه له الجماعة. قال أخبرنا يزيد بن عبد ربه أيضا كما مر علينا من ثقات الأثبات رواه له الجماعة. قال حدثنا الوليد بن مسلم محدث الشام ومن ثقات الأثبات رواه له الجماعة لكنه مدلس وتدليسه أشر تدليس لأنه يدلس تدليس التسوية. عن محمد بن مهاجر أيضا ومسلسل بالشامي محمد بن مهاجر الشامي من ثقات الأثبات رواه له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي الجرشي وسكن الشام وهو من ثقات الأثبات أيضا روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن جبير بن نفيس هو الحضرمي الحمصي مخضرم ثقة جليل عابد زاهد روى له الجماعة. قال سمعت النواس بن سمعان الكلابي الصحابي الجليل سكن الشام أيضا من ثقات الأثبات روى له الجماعة استغفر الله سكن الشام وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم روى له الجماعة. يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد، قال كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. قال إمام النووي رحمه الله تعالى باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة والحث على قراءة الآيتين من آخر البقرة. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم

فقالوا يا أبا هر أين إرث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هذا إرث النبي، وهذا إرث النبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر وحلق العلم. وإن كان الحديث فيه كلام لكن المعنى صحيح. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أمور عظيمة جدا، يبين لنا أمورا عظيمة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيها ثلاث خليفات. هذا رزق الدنيا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن رزق الدنيا الذي يتمناه المرء هناك عند الله ما هو أعظم منه، ألا وهو رزق الآخرة بأن يتعلم آيات ثلاث أو يقرأ آيات ثلاث في الكتاب. يمكن لنا أن نستدل بهذا على أمرين اثنين عظيمين جليلين، وهما أو الأمر الأول أن من أراد بهذا العلم الدنيا أخذها، ومن أراد به الآخرة أخذها، ومن أراد به الآخرة أخذها وأخذ معها الدنيا، كما قال سفيان بن الثوري قال إن هذا العلم شريف، من أراد أو من رام به الدنيا أخذها، ومن رام به الآخرة أخذها. وقال الشافعي أخذ الآخرة مع الدنيا، أو الدنيا تبع تأتي تبع للآخرة. وحق أننا نرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال صريحا بأن الحسنة للمرء الله جعل يثبت له الأجر بها يوم القيامة ويرزقه بها رزقا في الدنيا. والحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء رجل يشتكي أخاه بأنه يجلس في مجالس النبي صلى الله عليه وسلم ويترك أخاه يعمل ويكد وينفق عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اتركه دعه لعلك ترزق به، قال دعه لعلك ترزق به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد جعل الله رزقي تحت ظل رمحي، فمن انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. وهذا أصل أصيل قد جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو عن الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم جاء موقوفا وجاء مرفوعا من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. وهذا يذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، أو قال شتت الله أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأخذ من الدنيا إلا ما كتب له أو ما قسم له. ومن كانت الآخرة همه جعل الله جمع الله عليه شمله وجعل أغناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة الغرض المقصود بأن الإنسان إذا انشغل بدين الله جل في علاه وانشغل بالله جل في علاه أدر الله عليه الربح أضعافا مضاعفة. فمن رام أن يسد دينه فعليه بالله جل في علاه، من رام أن يضر عليه الربح فعليه بالله جل في علاه، من رام توسيع الرزق فعليه بالله جل في علاه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يبارك له في رزقه وأن ينسى له في عمره فعليه بإيش؟ بصلة الأرحام. هذه طاعة من الطاعات. فإذا من رام أو من أراد أن يوسع الله عليه في الرزق فعليه بالقرآن. وأنت ترى والله الذي لا إله إلا هو منذ نعومة أظفاري في الالتزام اليوم الناس هذا ما رأيت أحدا حمل القرآن إلا والله جل وعلا رفعه للسماء، وكان يعني في أتت عليه الدنيا بما أتت، وكانت الطوائق والبلايا والرزايا تنزل عليه إلا ورفعها الله كالسحاب فوق السحاب ورفعه هو فوق السحاب. فخاف أهل القرآن هم خاصة الله، هم أهل الله جل في علاه. وكما قلت لكم دائما الله جل في علاه لا يضيع أولياءه، فحافظ القرآن الذي يحفظ حروفه ويعمل بحدوده وينشر ذلك بين الناس من أولياء الله، وإن كان من أولياء الله فإن الله لا يضيع أولياءه بحال. أما قالت هاجر لإبراهيم عليه السلام قالت إلى من تتركنا؟ قال الله، قال نعم، قال إذن فلن يضيعنا. فجاء جبريل مبشرا وقال اعلمي أن الله لن يضيع أولياءه. فانظر كيف أن من انشغل بالقرآن كفاه الله كل شيء. قال المسلم فثلاث آيات يقرأهن أو يقرأ بهن أحدكم في صلاة خير له من ثلاث خليفات، فهو خير له لأنها تستجلب عليه هذه الخليفات ويثبت له الأجر عند الله جل في علاه، وهو من خاصة الله من أهل الله لأنه الذي يحمل كلام الله جل في علاه. إذا مجالس العلم مجلبة للرزق، مجالس القرآن مجلبة للرزق، وأيضا فيها تثبيت الأجر مع النجاح والفلاح والسداد والرشاد يوم القيامة. المغبون كل الغضن يكون على هذا المغبون الذي يترك مجالس العلم منشغلا به بأمر الدنيا أو بأمر فيه إباحة، أو قل الذي هو أشد غبنا منه هو الذي ينشغل بمجالس فيها ما فيها من السوء وفيها من المعصية ويترك مجالس الذكر لله جل في علاه. ما من أحد إلا وسيأتي يوم القيامة إلا وله الحصر في قلبه على ما فوت من الخير ولو كان من أهل الخير. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون فيه الله جل في علاه، أو قال ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا قاموا على مثل جثة حمار، وفي رواية قال إلا وكان عليهم سرة يوم القيامة حسرة يوم القيامة. فالفوز الفوز في مجالس القرآن، والفوز الفوز في مجالس العلم. هنا نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير من الدنيا وما فيها أن تحفظ ثلاث آيات من كلام الله جل في علاه وأن تصلي بهن، وخير لك من أعداد النوق الحوامل هو أن تقرأ كتاب الله جل في علاه. وهنا أيضا فيه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم بالقياس، وقد مثل لهم ب بالنوق، لأن هذا من أنفس أموال العرب آنذاك، كان من أنفس أموال العرب آنذاك هي الإبل والنوق. لذلك يبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم من رام الرزق، من رام توسعة الرزق فعليه بطاعة الله جل وعلا، فعليه بمجالس الذكر، فعليه بمجالس القرآن، فعليه بمجالس العلم، فإنها تدر عليه كل الربح، الربح كل الربح، وخزائن الأرض والسماوات بيد الله جل في علاه. وقد قال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وهذا القدر يوافق، هذا القدر المعلوم الذي ينزله الله جل في علاه يوافق من عمر مساجد الله جل في علاه وجلس في مجالس العلم، لأن الله تعالى لما يقول لهم في الآخرة التي هي من أنعم النعيم وهي أهم الأمور، قال هؤلاء القوم لا يشقى بهم جالسهم، فإن كان لا يشقى في الآخرة بسبب مجلسه من مجالس العلم أو منزله من مجالس العلم، فإنه لا يشقى في الدنيا بحال من الأحوال، لا سيما أن الرزق مضمون للكافر قبل المؤمن، فكيف بالذي قد فرغ نفسه لله جل في علاه ووظف نفسه وظيفة أن يقول أنا وقف لله، فكان وقفا لله جل في علاه، فمن انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. الباب الثاني الذي تكلم عنه المصنف فضل سورة البقرة، عظيمة وهي أطول السبع الطوال، وهذه السورة العظيمة هي من أعظم سور القرآن، إن لم تكن هي أعظم سور القرآن، لأن الدليل جاءنا بأن الفاتحة هي أعظم سور القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لصاحب الجليل أعلمك سورة هي أعظم سور القرآن، فلما خرج إلى المسجد فقال له يا رسول الله أرشدتني وقلت لي ستعلمني سورة هي أعظم سور القرآن، فقال الفاتحة، وقال هي السبع المثان، وهي السبع المثان الذي أتيته، وأيضا القرآن العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي أعظم سورة في القرآن وهي الفاتحة. أما الآية سورة البقرة ففيها آية هي أعظم آية في القرآن، لذلك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا واقرأوا فيها البقرة، انظر يعني اقرأوا فيها القرآن، وقال إن الشيطان لا يقرأ البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطر. وانظر إلى فضائل هذه السورة أو فضائل هذه السورة العظيمة التي فيها آيات هي أعظم آيات الكتاب، فيها أطول آية وهي آية المدينة، إياكم ثم إياكم من أعراض الناس وإياكم ثم إياكم في أموال الناس، فلها حرص حريص أو حرص عظيم، الله جل في علاه يحافظ على العرض ويحافظ أيضا على المال كما حافظ على الدماء. لذلك قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، وقال كل المسلم على المسلم حرام وذكر منه ماله. لذلك أطول آية جاءت في البقرة هي آية المدينة، لما؟ لأن الدين المعاملة حقا، معدن الناس يعرف في مسألة المعاملات في الدراهم والدنانير. لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما طلب توثيقا لبعضهم فقال رجل انا اعرفه رجل عدل خيار، قال اسافرت معه؟ قال لا. قال كان جارا لك؟ قال لا. قال عملته بالدرهم والدينار؟ قال لا. قال اذا لا تعرفه، امشي بعيد عنه، انت الان لا تعرفه، لا توثق احدا بانك تراه في المسجد فقط، لكن يمكن ان نقول ان اعتياد المساجد ورؤيه الخير على وجه الانسان يوثق الانسان، لكن لا نقول ان عمر بن الخطاب قال معادن الناس تظهر في المعاملات في الدرهم والدينار. انت رايت او انا اتكلم عن نفسي، رايت كثيرا من سبب الزلات التي تقع بين كثير من المنتسبين للالتزام بسبب الاعمال او قل المسائل الماديه المعاملات، يظهر معدن الرجل في مساله المعاملات، يظهر سماحه الرجل، يظهر رفق الرجل، يظهر حسن ظنه باخيه، يظهر ايضا الكرم والجود، يظهر ايضا التسامح، وايضا يظهر الصدق في المعاملات على ما يظهر شخصيه الانسان في مساله المعاملات الماديه. الغرض المقصود بان الانسان كما قلنا بانه اذا كان ممن يعني رجل من الصالحين من الاتقياء الاخفياء، اذا قلنا بانه من الثقات يكون من اهل القران او غير ذلك. انا نسيت حتى المساله التي تكلمت فيها ودخلت فيها على مساله التوثيق، ما هي؟ لا أطول آية، هذا هو نعم أطول آية، آية المدينة، على أساس يعني الأمر أنا صراحة يئن الإنسان مما نعيش في الواقع، لأن كثير من الإخوة وقعوا في طمات كبر بسبب مسألة المعاملات. ولذلك هذه السورة العظيمة سورة البقرة فيها أطول آية هي آية المدينة. عامة قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة، بركة لأنك تعرف الحدود وتعرف كيف توصل الحق لأهله، وأيضا فيها أعظم آية وهي آية الكرسي كما سيأتي، بل فيها خواتيم سورة البقرة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ خواتيم سورة البقرة كفتاء، كما سنبين ما معنى الكفاية في هذه. فإذا قال فضل سورة البقرة فقال اقرأوا القرآن عموما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة، ولا أقول والحسنة بعشر أمثالها، ولا أقول ألف لام حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف، وميم حرف، لا سيما أن أيضا مدى الرقي والارتقاء عند ربنا جلت علاه بقراءة القرآن، اقرأ ورتل وارتقي كما كنت تقرأ ومنزلتك عند آخر آية. فقال اقرأوا القرآن عموما، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. هذه المسألة مسألة فيها ما فيها من النظر، لأنه يعني يتمثل بها للبدع. هذه المسألة مهمة جدا نقف عندها، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. القرآن هو كلام الله، صفة من صفات، فهل يتكلم؟ فهل هذه الصفة التي تأتي شفيعا يوم القيامة يأتي يحج على لسان كما في الرواية الأخرى يحجان عن صاحبي؟ الظاهر نعم، الظاهر يمكن أن يقال كما قال صلى الله عليه وسلم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، يعني يتوسل بالرحمة من الغضب، على أن الرحمة سبقت الغضب كما قال صلى الله عليه وسلم رحمتي سبقت غضبي. لكن الحق أن سياق الأحاديث تبعد عن ذلك، سياق الأحاديث تبعد عن ذلك. المسألة هنا يعني ليست لا تتكلم عن نفس صفة الله جل في علاه، بل تتكلم عن المفعولات، على فعل العبد، على قراءة العبد، على تقرب العبد لله جل في علاه. فالمعنى اقرأوا القرآن فإنه يأتي، اقرأ القرآن فإنه يأتي، هل الهاء عائدة على القرآن ولا عائدة على الفعل القراءة؟ الصحيح الراجح عائدة على الفعل. إن قلنا بالظاهر وقالوا لا أنتم تأولون، قلنا بالظاهر، قلنا الظاهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ برضاك من سخطك. وهذه مسألة أقطع ذراعي لو في واحد في الجالسين فهمها إلا النادر، اللي فهمها يرفع إيده. طب هات يا باشمهندس. لا لا لا لا أرأيت؟ ما يعني أنا ما أخطأت فراستي في الجسيد، مش عندك، مش عندك، هات مخرج، مش رفعت إيدك، أنت نزلت خلاص عشان مع الأخ، هي ممكن تكون عندك، مش أنا خلاص ما بقتش أعرف لك حاجة محب، ما بقتش أعرف لك حاجة، يعني فراست فيك راحت من ساعة ما اتجوزت، دخلت بحر ما أعرفوش. مشكلة أنت لهم حلو كلام بان عليه بيأثر جدا في الأذن، تدخل عميقا، صح أستاذ؟ صحيح؟ الله، ده في موافقة هنا الآن، شابت الرؤوس من السماع، تفضل أستاذ. فقط كده؟ أنا أريد الإشكال، فين الإشكال؟ يا لهوي، هكذا ليتني ما تفرست. اسكت يا محمد عماد، مش عندك يا دكتور خالص. سؤال تاني ألف مرة مش عندك. أنت بتروح تتجوز في مصر وتطلع، وبعدين تروح الشام تتجوز، وبعدين تجينا وتروح على أمبيبل وتتجوز في الصين وتجينا بعد كده عايز تتعلم بسرعة. لا، دي مسائل، دي مسائل شديدة. هات أبو المال. أنا نعم نقول الهاء هنا عائدة على القراءة ولا عائدة على القرآن، نفس القرآن. إحنا عايزين المسألة. هات يا عندك، مع إن يعني أنت بتوفق كما قلت لك للحفظ. هات. هو صح، بس انت دي فراسة اسمها، انا اريد بقى تبينها اكتر. وصح الكلام يدور على حول هذا. يا دكتور سؤال، هات شيء. هو الكلام الاشكال، انا افهمكم الاشكال خلاص حموت. انا هو طبعا جابها وهو مش فاهم، يعني ما انا عارف ان ربنا موفقه عشان يجلس. هي المسألة بأسرها ايش؟ هي المسألة تقول المتمطعون الان قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة إيش؟ يبقى سيأتي يوم القيامة يتكلم. إذا قلتم إن القرآن معنى صفة من الصفات يبقى لا تتكلم. أنت مش قلت، مش تؤسس لنا دائما من قال يا رحمة الله ارحميني فقد أشرك، يا رحمة ترحم بالرحمة معنى، والقرآن أيضا كلام صفة معنى، معنى من المعاني، فكيف يتكلم؟ يبقى إذا لو قلنا تكلم يبقى هو مخلوق. إذا قلنا القرآن يتكلم وجاء يوم القيامة يحج عن صاحبه ويقول أسهرته ليله كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من يتكلم إذن هو ليس معنى، بل هو إيش؟ مجسم. يبقى إذن هو مخلوق، يبقى إذن القرآن مخلوق. هذا الإشكال، فهمتم؟ رددنا عليه من وجهين، قلنا لا، مثلها مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ برضاك من سخطك، وهذا من الله جل في علاه، يشفع من نفسه لنفسه، يشفع من نفسه لنفسه سبحانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل، قال شفعة الملائكة وشفع الأنبياء والمرسلون وشفع المؤمنون بقي أرحم الراحمين. يعني يشفع لمن؟ يشفع لمن عند من؟ يشفع لهؤلاء الذين في النار الذين عصوا الله في علاه عند نفسه. رحمتي سبقت غضبي. يبقى هذا بالنسبة لو قلنا على الظاهر، والصحيح أن السياق يدل على خلاف ذلك، لأنه قال يأتيان يوم قيامتك أنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف يحجان عن صاحبهما. فالغرض المقصود هنا نقول لا، السياق يدل دلالة واضحة، لأننا ندور مع مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث إيش؟ حيث ظهر المراد موجود هنا، لأن السلام قال اقرأوا فالقراءة عند الله مقبولة، اقرأوا فإن هذه القراءة تأتي مجسمة يوم القيامة. قد وردت الأحاديث الكثيرة التي تثبت بأن الأعمال تجسم، تأتي يوم القيامة كجسم وتوضع في الكفة وتوزن، كما قال صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان أو الكلمة ستأتي مجسمة يوم القيامة في مفعولات الأجل. هذا قال الله القادر، ولكن ليس هذا من صفات الله، في المفعولات لا في أفعال الله جل في علاه صحيح ولا لا. فلذلك نقول بأنه قد ورد الأدلة الذي في القبر وقد عمل صالحا، يأتي الرجل صاحب الثوب الأبيض الجميل الرائحة الجميلة يقول من أنت هذا الوجه الجميل والثوب الجميل، يقول أنا عملك الصالح، فهنا تجسد له العمل الصالح، فيكون السياق دال دلالة واضحة على أن المقصود هو فعل العبد لا صفة الرب جل في علاه المقصود هنا. وهذه مسألة عزيزة مهمة جدا إخوة لابد أن تنتبه لها، ولأن أحمد بن حنبل لما قالوا بخلق القرآن أرادوا الحج عليه بهذا، احتجوا عليه بهذا. ولذلك لما قيل لابن عيينة أو اتهموا ابن حماد أو غير حماد بأنه تكلم في مسألة القرآن مخلوق، قال ماذا تقولون في هذا الحديث، يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غايتان أو فرقان من طير صواف، قال إذن هي مخلوق. فبين لهم أن هذه على القراءة، فالحق أن هذا الكلام السياق على فعل العبد، اقرأوا فإنه الهاء لا تعود على القرآن، تعود على فعل العبد وهو القراءة، لأنه مرتب هو الآن، لأنه يقول فإنه الفاء كأنه قلنا الحكم فإنه يوم القيامة يأتي، هنا حكم مرتب على وصف كأنها علية، العلية هنا قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة، فهذه العلية على أي قراءتكم تأتي يوم القيامة، أي فعلكم يأتي يوم القيامة، فهذا حكم مرتب على وصف فعلك بقراءة القرآن بالتدبر بحفظ الحروف والعمل بالحدود يأتي يوم القيامة شفيعا لك. فهذه مسألة من أهم مسائل العقيدة في هذا الباب، بأن قول السلام كأنهما غايتان غمامتان كأنهما فرقان من طير صواف على فعل العبد. وقد وردت الأدلة كما قال سلم كلمتان حبيبتان الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، دلالة أنها تجسم وتأتي يوم القيامة فتوضع في الميزان. فقال سلم اقرأوا القرآن كل القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، يبقى إذن فعلك قراءتك تأتي تشفع لك يوم القيامة عند الله جل في علاه. اقرأوا الزهراوين، هنا تخصيص بعد تعميم كما قال علماؤنا، دلالة واضحة جدا على فضيلة سورة البقرة وسورة آل عمران، فقد سمهما أولا الإنسان قال اقرأوا الزهراوين، اقرأوا الزهراوين هنا الآن يعني النيران، والنيران النور المشرق الذي يأتي يوم القيامة. هل السورة تأتي على هذا الوصف؟ الكلام على فعل العبد، فعل العبد الذي يأتي مشرقا يأتي بالأنوار للعبد يستنير بمثل فعله الطيب الصالح يوم القيامة. قال اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران، احتج به أيضا أهل القرآن على أنه يجوز أن تسمي السورة بالبقرة، تقول البقرة، وأخطأ من قال أنه لا يجوز تسمية السورة بهذا. وطبعا احنا قلنا أكثر بل كل السور تسمى بإيش؟ بشيء فيها، آل عمران بقصة آل عمران، سورة البقرة بقصة البقرة، إلا الفاتحة وسورتين فقط مع الفاتحة، إلا الفاتحة وسورتين مع الفاتحة لم تسمى بشيء فيها. فقال اقرأوا البقرة وسورة آل عمران. والحق أننا نقول لما سماهما السلام ذلك، لما أكد السلام وخصص بعدما عمم في البقرة آل عمران، قلنا أن البقرة فيها أعظم آية في القرآن، ولأن آل عمران فيها اسم الله الأعظم، فيها آية في اسم الله الأعظم، كما ورد عن السلام أن اسم الله الأعظم في سور ثلاثة، البقرة وآل عمران وطه، وكلها تجمع الله لا إله إلا هو، فالإله، فالإله هو الاسم الأعظم. لذلك قال سورة آل عمران أيضا فيها ما فيها من القصص والعبر، لكن فيها كما قلنا اسم الله الأعظم. قال اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان أو تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيابتان، غمامتان غيابتان بمعنى واحد السحاب، وهذا معناه أن يظلل المرء تحت ظل عمله، يظلل المرء تحت ظل عمله، وهذا وارد هذه دلالة واضحة جدا أنه يضلل بهذا الفضل، لأنه لو كان يقرأ سورة البقرة وآل عمران ويعتاد على قراءة سورة البقرة وآل عمران عندما تدنو الشمس من الرؤوس، عندما يشتد الخد والكرب والناس في ضنك وشدة عظيمة، فإنهم يستظلون تحت ظل هذا العمل الصالح بقراءة البقرة وآل عمران، يأتيان يظللان على صاحبهما، كما قال أن السلام يأتيان كأنهما غمامتان أو غيايتان أو غيابتان أو فرقان من طير صواف. وهذه أيضا دلالة واضحة جدا على أن المقصود بذلك هو فعل العبد، عمل العبد، كما قال النسلم والرجل تحت ظل صدقته يوم القيامة حتى يغضى بين العباد، حديث صريح النسلم قال والرجل تحت ظل صدقته، صدق فعل عمل، وهذا العمل الذي قد عمله يأتي يوم القيامة يظلل به. وعلم أخي الكريم أنه يرزق به في الدنيا ويثبت له الأجر في الآخرة عند الجنان لما يدخل الجنان، وأيضا عند العرصات لما يشتد الكرب فإنه يظلل بصدقاته، والصدقة تطفئ غضب الرب. قال والرجل تحت صدقته، تحت ظل صدقته يوم القيامة. أيضا السلام قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر الإمام العادل إلى الأصناف السبعة، كل منهم عمل عملا صالحا تقرب إلى الله جل في علاه، فهو تحت ظل هذا العمل الصالح. ومن الأعمال الصالحة التي يستظل بها المرء يوم القيامة مع شدة الحر العظيم وشدة الكرب العظيم يوم القيامة قراءة سورة البقرة وآل عمران، هذه خصيصة للبقرة وآل عمران، وإن كان في كل قراءة القرآن فيها ما فيها من الخير، لكن ليس فيها هذه الفضيلة أنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غايتان أو غمامتان، ليس لأي سورة غير سورة البقرة وسورة آل عمران. قال كأنهما أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما، تحاجان أشفعان لصاحبهما لأصحابهما، كما قال سلم شفيعا لأصحابي يوم القيامة. ثم قال سلم اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة، البركة كل البركة في سورة البقرة، بأنها أولا كما قلنا هذه السورة هي أطول سبع طوال، وأن هذه السورة كان كما قال علماؤنا من الصحابة كنا نعده عظيما من حفظ سورة البقرة، كنا نعده فينا عظيما من حفظ سورة البقرة. والبركة أيضا في سورة البقرة بأنها من أطول كما قلنا السور، وكل حرف قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف الحرف ولام الحرف وميم الحرف، هذه من بركة سورة البقرة. ومن بركة سورة البقرة بأن فيها آية هي أعظم آية في كتاب الله جل في علاه، لما قال سلم لأبي ما أعظم آية معك، قال الله لا إله إلا هو كما سيأتي لما قال ذلك. وأيضا من بركة سورة البقرة هي أن خواتيم سورة البقرة التي نزلت من السماء نزل الملك خصيصا بهذا، قال ما من نبي أوتى مثل هذا الخير إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نزل بالنورين بالفاتحة وخواتيم سورة البقرة، دلالة واضحة جدا على فضل خواتيم سورة البقرة. كم وكم ضيعنا من الخير، كم وكم غبنا على أننا حتى لو نمنع عن قيام الليل لكفانا قراءة خواتيم سورة البقرة. أيحدث أحدنا أن يقرأ هذه الآيات الثلاث فيكتب عند الله قائما ويكتب عند الله جل في علاه محفوظا، ولو مات مات على خير ومات على خاتمة خير، كم وكم ضيعنا من الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الأعمال بالخواتيم، وقال إذا حب الله عبدا عسله، إن وفقه الله جل في علاه قبل أن ينام أنت عندما تغرب الشمس اقرأ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آيتين الآيتين خواتيم سورة البقرة كفتاه، قال علماؤنا باتفاق كفتاه قيام الليل، يعني كتب عند الله قائما وان لم يقم كفتاه، وكفتاه من الضر من الضر ومن الشر ومن الشرور ومما يمكن ان يجهز عليه، كفتاه نعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا قال كفتاه كفتاه الهم والغم والحزن، كفتاه وكفتاه ايضا من الشيطان لا يقربه الشيطان، فلا يعقد العقد الثلاث لو قرأ مثل هذا، لأن السلام الكلام السلام كله يضم بعضه إلى بعض، فنجد النتيجة أن السلام يقول الشيطان يعقد على قفية أحدكم، قلنا هذا عموم في كل الناس ويخص من قرأ خواتيم سورة البقرة، لأن السلام قال كفتا يبقى كفتا من عقد الشيطان، يبقى إذن من أراد أن يسهل عليه أمر القيام، أمر القيام إلى الاستغفار في السحر، أمر القيام إلى صلاة الفجر، فعليه أن يحرص دائما على أن يقرأ خواتيم سورة البقرة، وهذا أيضا من بركة سورة البقرة. ومن بركة سورة البقرة عندما تقرأ تطرد الشياطين، الشيطان لا يقرب بيتا في سورة البقرة تقرأ بحال من الأحوال. وأيضا قد قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيع البطل. هذه من بركة سورة البقرة أيضا بأن السحرة لا يستطيعون إلى ذلك سبيل. هذه فيها أيضا دلالة على أن السحر وإن كان مؤثرا سورة البقرة تبطل عمل السحرة كما قال الله جل وعلا وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فمن ضمن نفسه بقراءة سورة البقرة أو سماع سورة البقرة وخواتيم سورة البقرة حفظته من السحرة الذين ينفثون في العقد، لأن سلم نحن نصدق بقوله الذي قال فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطل. وانظر البلاغة العظيمة هنا، يعمم النبي سلم بقراءة كل القرآن، لأن الفضل الفضل كل الفضل في قراءة القرآن، ثم يخصص البقرة، ثم البقرة وآل عمران، ثم يخصص من التخصيص قراءة سورة البقرة. ماذا يدلك على هذا شعبة؟ شكرا. هذا بابا يعرفه اي احد الناس. انا سارعت بسؤالك لانك عمال تلتفت، والالتفات هذا معناه عدم الانتباه، فلذلك ما كنت سريع الاجابة. عامة بتلتفت بتتدبر بتلتفت بتتنعم بتلتفت قلبك بيهفو للقرآن معك بذلك، لكن انضبط في نظرك ينضبط ويتوحد فكرك في قلبك. أتى أستاذ مزعوم أنت عندما تزعم كل أهل العلم اللي عندك، تفضل كلهم أهل العلم عندك، تفضل. ده أنت ما تنفعش خالص، الحمد لله إن يحيى معين مات، تفضل ما تنفعش خالص مع أهل التوثيق والتجريح. محمد يوسف ده أنت جبتها من أولها كده بالإحالة، موافق، تفضل. شو إيه؟ اللي شو؟ أنت إذا ما تقبل عبود ما تقبل إحالته؟ يا رجل ده لا مش عشان انا خلاص، انا مسألة اليك، قبلت الرجل قبلت وما قبلت أبوه. يعني ايه عادي؟ شوف ما رضى يردك، تفضل مش تستفيد، اهم ما تستفيد من ذلك. طب يا شيخنا سامحني بقى، لان هي المفروض تكون عندك. الله اكبر، لفض فوق. انا ليش اخترتك؟ لا عارف ان هي عند حضرتك، ولذلك انا لو جلست لفيت عليها كلها مش هيجيبوها، فلذلك اجهزت وقلت اتي بحضرتك. ده صحيح، هذا صحيح. لما يعمم ثم يخصص ثم يخصص بعد التخصيص دلاله واضحه جدا. البقره آل عمران من افضل سور القران، والبقره افضل من سوره آل عمران لانه خصصها، فده دل على امر هو معتقد عند اهل السنه والجماعه، خلافا لابو الحسن الاشعري. جمهور اهل العلم قالوا القران فيه عظيم واعظم، وفيه كامل واكمل، وفيه فاضل وافضل، ولذلك قال اعظم ايه عندك في القران. فهنا لما نرى ان سلم يعمم ثم يخصص ثم يخصص بعد التخصيص دل على ان المخصص من العام افضل من افضل ما في العام، والمخصص من المخصص افضل من الخاص الذي خصص من العام. مفهوم ولا لا؟ هذا هو. ففيها دلاله ان القران فيه عظيم واعظم وفيه كامل واكمل، فاذا وهذا حق. قال الله جل في علاه ما ننسخ من ايه او ننسها ناتي ها بخير منها، او يبقى اذا في خير منها هو خير واخير، افضل فاضل وافضل، كريم واكرم، عظيم واعظم. وهذا هو قال السلام صريحا لأبي، وهذه دلالة واضحة جدا، ما أعظم آية معك في الأعظم آية، يبقى إذن في عظيم وأعظم. فهنا بتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن هناك صور أفضل من الصور. لذلك الإنسان لو أخذ كما قلت لك، كانوا يقولون في الصحابة كنا نعد من حفظ البقرة كنا نعده عظيما بيننا، وما قال على البقرة وآل عمران، وما قال على غيرها من الصور أن يكون عظيما عندهم إلا بمثل البقرة وآل عمران. ففيها دلالة واضحة جدا أيضا على مسألة التفضيل بين سور القرآن. أما الحجة عند أبي الحسن الأشعري وبعض من هؤلاء قالوا لو قلنا بما تقولون في القرآن عظيم وأعظم فاضل وأفضل، يبقى كأنك تقول الأفضل أفضل من الفاضل، ففي الفاضل نوع نقص والقرآن لا نقص فيه. قلنا خطأ مبين، من قال لك؟ مقدمة مرفوضة، المقدمة خطأ، فالنتيجة أخطأ من الخطأ. بل نحن نقول كلاهما كمال وكلاهما عظيم وكلاهما في الخير وللخير وبالخير، وأكمل منه أجرا، أعظم منه أجرا بالسورة التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يدل الفاضل على أن المفضول فيه نقص. بحال من الأحوال قلنا علي بن أبي طالب أفضل من معاوية، وهل علي بن أبي طالب عشان هو أفضل من معاوية يبقى معاوية فيه نقص؟ نعوذ بالله من الخذلان. معاوية بالأمة بعده، بأمة جاءت بعده معاوية رضي الله عنه وأرضاه، لكن نقول هما اشتركا في الفضل فضل الصحبة، لكن لما ننظر علي أفضل من معاوية وأهل بيتي أجمعين، أبو بكر أفضل من علي، عثمان أفضل من علي، عمر أفضل من علي. هل لما نقول أبو بكر أفضل من علي يبقى هناك نقص في علي رضي الله عنه؟ لا، اشترك في فضل عظيم، فضل الصحبة وفضل الخلافة الخلفاء الأربعة، وأبو بكر زاده فضلا على الفضل، بأن الإنسان قال لو كنت متخذا من البشر خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. يبقى هذه الحجة حجة باهتة وليست بصحيحة. ثم قال في رواية أخرى قال ويؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به. هنا فيها دلالة واضحة جدا على أن المسألة ليست على القراءة فقط، المسألة ليست على القراءة فقط، الأدلة التي جاءت عامة أو مطلقة مقيدة بقول السلام يعملون به، لأن الله جل وعلا قال الذين يتلون، قال الله جل وعلا قال يتلونه حق تلاوته إن الذين يتلون كتاب، لا لا لا، سورة البقرة، إن الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. قال ابن عباس الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، قال يحفظون حروفه فيقومون به ويعملون بحدوده، ويعملون بحدوده. يبقى إذن لما يأتي القرآن شفيعا لصاحبه يوم القيامة ويأتي يحاج عن صاحبه يوم القيامة والذي قرأ وعمل، كما قال صلى الله عليه وسلم وبين أن أفضل الناس الذي أتاه الله القرآن فهو يقوم به أنا الليل وأنا النهار. الدنيا الأربعة نفر، وقال لا حسد إلا في اثنتين، وسيأتي باب في مسلم أيضا في هذا الباب في معنى الحسد وهي الغبطة. فقال كانوا يعملون به لا أن يقرؤونه، لأن قد قال سنة في زمننا هذا، وهذه من النبوءات من دلالات النبوة، قال اقرأوا القرآن فإنه سيأتي، اقرأوا القرآن حسبة يعني لله، اقرأوا القرآن فإنه سيأتي زمان على الناس يقرؤونه يتعجلونه ولا يتأجلونه. فقال في الرواية الأخرى اقرأوا القرآن ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه ولا تأكلوا به. ففسر هذا القول القول الأول، يأتي زمان على الناس يقرؤون القرآن يتعجلونه، في الرواية الأخرى قال يأكلون به، طلبوا به الدنيا ما طلبوا به الآخرة، هؤلاء لا يعملون به، هؤلاء لا تدخل فيهم هذه المزية العظيمة اللي هي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعملون به فاقدمهم سورة البقرة وآل عمران، دلالة على عظمة سورة البقرة وآل عمران، إذا اجتمع فالخير كل الخير والفضل كل الفضل، اجتمع الخير والفضل في سورة البقرة وآل عمران. وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث أمثال دلالة على القياس وصحة القياس. قال كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان، هذا فيها فيها فيها أشكال، ظلتان سوداوان وهو يتظلل بهما سوداوان، فقال بينهما شرق، بينهما شرق يعني مشارق أنوار. العلماء يقولون هذه يشوف الفضل كل الفضل، يأتيان يوم القيامة كأنهما فرقان من طير صواف، كأنهما سوداوان كما قال سر ظلتان سوداوان، سوداوان من أجل أن يستظل. وهل هناك شمس؟ لا لا شمس، لكن الله أعلم كيف، لأن كيف في الآخرة لا نعلمه، نحن نؤمن بها فقط. لكن هنا يقول وحتى ظلتان سوداوان بينهما شرق، بينهما مشارق أنوار، أنوار لعمل هذا الرجل الصالح فلذلك يستظل بهما. قالت أو كأنهما حزقان من طير صواف حاجان عن صاحبهما، وهذا فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء. ثم انتقل المصنف في الباب الآخر، بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه صوت كنقر الباب، قال فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم. إذا لم يفتح إلا اليوم، وفتح لأمر عظيم، لا يفتح باب السماء الذي أغلق ولا يفتح إلا لأمر عظيم. فما هو الأمر العظيم؟ سيأتيك النبأ العظيم. قال فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم، إذن لأمر جلل لأمر عظيم. فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. هذا كله مقدمات إلى الفضل الذي سيأتي خصيصا في هذه الفضيلة. قال فسلم وقال أبشر بنورين أتيتهما لم يؤتاهما نبي قبلك. قال فاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. هنا جمل عظيمة جدا، أولا قال أبشر بنورين، فالنور الأول قال فاتحة الكتاب، لما؟ لأن فاتحة الكتاب هي أعظم سورة في القرآن، فاتحة الكتاب هي أعظم سورة في القرآن، سماها نورا، ووالله هي من أنور نور القرآن، لأنها تضمنت أبواب التوحيد الثلاث، تضمنت أبواب التوحيد الثلاث، وكما قال في قول والله أحد سورة القرآن لأنها تضمنت أيضا التوحيد كما سنبين. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي الجليل أعلمك أعظم سورة في القرآن الفاتحة، الفاتحة هي أم القرآن وهي السبع المثاني، وفي رواية قال هي أم الكتاب وهي السبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم آية من آياتها، وبسم الله الرحمن الرحيم آية من آياتها، حسنها كثير من العلماء. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب، ولما فاتحة الكتاب هي النور، لما هي أعظم سورة من القرآن؟ لأنك ترى أن فيها أولا توحيد الربوبية، ثم ذلك توحيد الإلهية مع التلازم الوثيق بأنك في حاجة عظيمة إلى الإقرار والتصديق بالقلب والاعتقاد، ثم بعد ذلك التحريك بالتعبد لا جل في علاه، وأنت عندما تتعبد تستعين بربك لا جل في علاه، فأتيت بتوحيد الإلهية وتوحيد الربوبية. يقول الله جل في علاه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، الحمد لله رب العالمين، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال أثنى علي عبدي، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، لما قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فهنا نرى أن الفرد كل فرد في هذه السورة أولا فيها الثناء على الله جل في علاه بالحمد، والحمد هو الثناء الحسن على صفات الكمال ونعوت الجلال. فهذه من أعظم تصدير الباب في هذا الباب في فاتحة الكتاب، بأنك تثني على الله بما هو أهل له، لأن الله يحب الثناء، فإن الله تعالى يحب العذر ويحب المدح، لذلك أثنى على نفسي ومدح نفسه سبحانه وجل في علاه. بل أنيط من الأسباب التي أنيطت باستجابة الدعاء، بل قل هي أصل أصيل في استجابة الدعاء، أن يثني على الله بما هو أهل له، فإن عجل فلم يثني على الله في دعائه لا يستجاب له، كما مر السلام على رجل يدعو لم يثني على الله ولم يصلي عن السلام، فقال عجل هذا، لم يأخذ بالسبب الذي به استجابة الدعاء. ففيها أولا تصدير الباب فتح الكتاب بالثناء على الله، وهو أهل لهذا الثناء سبحانه وجل في علاه، ولنعم ما تقدم بأن تثني على الله جل في علاه الحمد لله رب العالمين. وفيها أيضا العبادة لله جل في علاه، ومع العبادة الاستعانة بالله، لكأن المرأة يقول فقري وصف ذاتي والغنى وصف لك ذاتي، فإني أفقر ما أكون لك فأستعين بك على مرضاتك، قال الله جل وعلا وإن من شيء قال الله جل في علاه وما بكم من نعمة فمن الله، في الحديث القدسي فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، إذا ما منك من شيء، المسألة من عند الله جل في علاه، لذلك قال إياك نعبد وإياك نستعين. وفيها ركن التوحيد الأكبر والأعظم هي مش عندك يا باشمهندس، انت فين يا باشمهندس؟ انت راجل في البحار بقى، انت طيران عندك طيارات يا باشمهندس؟ لا، ما هو طبعا هي من اعظم ما بيناه لك، انا اتكلم عن الركن الاخر بقى الاعظم بعد قبله وبعده. نعم اخوي، طيب وبعدين هات، طب فين هو ركن التوحيد الالهية؟ هو اهم حاجه الركن اللي فيه، واجب من لوازم. هات يا سيدي، يا سلام يا سلام على الصعيدة لما يتفتحوا ويأتون بالتوائه، مش هي يا أخوي؟ أيوة، اهدنا الصراط المستقيم، إيش فيها هذه؟ لا، فيها لازم من اللوازم المهمة جدا سعيد، ممكن تكون عنده طبعا، هو هذا صحيح، هي بعيدة، أنا قلت هي من اللوازم صراحة مش صريحة. زيد حبيبي حي هلا وأهلا وسهلا، عيوني تفضل. ها صحيح، زيد إجابة سديدة لكن مش هي المطلوبة. نعم ليه؟ صحيح، بس خلاص، هو ركن الأعظم هو الولاء والبراء، هذا ركن لا إله إلا الله، مش احنا كلمة توحيد الإلهية، لا ينتظم توحيد الإلهية إلا بالولاء والبراء. فين بقى الولاء والبراء؟ شاعر حارس فين؟ والله موجود يا حبيبي سهل. هات يا أستاذ يمني، ها أكمل أكمل، غير المغضوب عليهم ولا، يبقى كأنه يقول بلسان حالي أنا تبرأ من المغضوب عليهم ومن الضالين، وهذا ركن لا إله إلا الله، ركن لا إله إلا الله. فقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، لا يجتمع حب الله جل في علاه وحب أهل الكفر والعصيان. قال الله جل في علاه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله، لذلك قال إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، نحن نباينهم لا نقترب معهم، لذلك انظر المباينة العظيمة في لسان الحال ولسان المقال ولسان الفعل، وحتى بالجوارح، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء ممن جلس بين أظهر المشركين، البراءة العظيمة. ذلك كانت هذه السورة هي أعظم سور القرآن. فقال وخواتيم سورة البقرة قال لن يقرأ بحرف منهما إلا أعطيها. طبعا لا أعطيها ما موجودة في الفاتحة, لأنه عندما يقول إياك نعبد إياك نستعين وآتوا الله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم, يقول الله جل وعلا هذه لعبدي بيني وبين عبدي, هذه لعبدي ولعبدي مسائل, يبقى أعطيها ولا ما أعطيه؟ أعطيه. أثنى على الله صدر الباب بالثناء ثم دعا وطلب فأخذ سؤله. ولذلك أمرك في كل يوم في خمس مرات في كل يوم خمس مرات في اليوم والليلة أن تدعو الله بهذا الدعاء, والله جل وعلا يقول هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل ولعبدي ما سأل خمس مرات ولعبدي ما سأل. هذه دلالة على التكرار للثبات, وأيضا أن تشعر المرء بأنه يعني قد أدى بركن الألوهية الأعظم وهو الولاء والبراء. قال بالنسبة للبقرة أيضا خواتيم سورة البقرة إلا أعطيها. إيش اللي أعطيها؟ أعطيها أيضا المرء, لأن الله جل وعلا قال إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فقام قالوا هلكنا يا رسول الله, قال لا تقولوا. شوف انظر بقى هنا الآن محض الإيمان يظهر هذه المعادن حقا. لما قدم الله هذه الأمة على جميع الأمم؟ لأنه ما من أمة إلا واعترضت على الله جل في علاه وعلى قضاء الله جل في علاه, إلا هذه الأمة قد انقادت انقيادا تاما لله بسبب هذا الرسول الأمين, من تكرمة الله لهذه الأمة بهذا النبي الأمين. لأنهم لما قالوا هلكنا يا رسول الله قال لا تقولوا مثل ما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا, بل قولوا سمعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا. لا غفرانك لو حتى اختلج في النفس بعض الأعذار, غفرانك ربنا. فلما انقاذوا حقا لله, وهذا اختبار من الله ابتلاء من الله, كما ابتلى الله إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه. هو ما يريد الذبح, ما يريد الذبح, هو يريد أن ينزع حظ حب الولد من إيش؟ من القلب, لأنه خليل القلب لا يمتلئ إلا بحب الله جل في علاه. فلما تلاه فلما أجعه وتلاه الجبين وأراد أن يذبح ابنه فداه الله بذبح عظيم. أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤية هذا المطلوب. فلما انقاذوا انقيادا تاما لله جل في علاه أنزل الله جل في علاه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا قال الله قد فعل. أعطيها ولا ما أعطيها؟ أعطيها الآن. قال الله قد فعل. ثم قال الله جل في علاه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه أيضا دلالة واضحة جدا لما خواتيم البقرة لها هذه الفضيلة العظيمة, وأن من قرأها قد كفاه الله جل وعلا بهذه الخواتيم, لأن فيها أيضا فيها أول شيء كما قلنا الانقياد والاستسلام, وفيها الإيمان والإحسان, وفيها الثناء على النبي العدنان مع أصحابه. ففيها أولا الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم وتزكية الصحابة لتعرف كيف مكانة هؤلاء الأخيار الأبرار. لذلك كانت هذه الخواتيم هذه فيها ما فيها من الفضل, لأنك تستعرف الفضل أهل الفضل, تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد الأولين والآخرين, لأن الله جل ما ذكر رسولا مادحا إياه مثل ما ذكر محمد صلى الله عليه وسلم. محمد والذي آمن الرسول بما أنزل إليه والمؤمنون كل آمن. وما قال محمد, قال آمن الرسول, مع أن هذا إخبار, وأيضا أخبر عنه باللقب. وما نادى الله نبينا صلى الله عليه وسلم قط إلا بلقبه, يا أيها النبي يا أيها الرسول. ما في غير آية الفتح قال محمد رسول الله والذين معه, هذا من باب الإيه؟ الإخبار. أما في النداء ما نداه الله جل وعلا إلا باللقب. لذلك أمرك أنت الرب الجبار ما يناديه إلا باللقب, أنت تنادي بمحمد. لذلك قال الله جل وعلا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا, فنهاه الله جل في علاه على ذلك أدبا مع النبي. ففيه الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم, ثم الثناء على الصحابة تزكية الذين زكاهم الله من فوق سبع سماوات, لا يحتاجون تزكية أحد بحال من الأحوال. انتهى الأمر. قال آمن الرسول الذين آمنوا, إذا شهد الله لهم بالإيمان الإيمان الصادق كما قالوا أزامهم كانت التقوى كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها. ثم بعد ذلك بين الله جل في علاه كيف الاستسلام التام لله, وهو ركن العبودية الأعظم, الذل التام والخضوع التام والاستسلام التام. إذ قال له ربه أسلم, قال أسلمت رب العالمين, قالوا آمنا غفرانك. فقال الله جل في علاه عندما قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا قال قد فعل. ثم أيضا في هذه السورة في ختام هذه السورة فيها كيفية تيسير الله جل وعلا على عباد الله لتعلم حسن الشريعة الغراء هذه. قال أتيت بالحنيفية السمحة, التيسير التام للعباد. قال النبي, قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها في وصف النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما خير بين أمرين إلا اختاره أيسرهما ما لم يكن. يبقى إذن قلنا القاعدة عند علمائنا باتفاق حيثما كان التيسير فثم شرع الله جل في علاه. إذن شرع الله كله تيسير, وهذه الآية تذكرك دائما حتى لا تقول المتطرفون الإرهابيون الذين يشددون الذين يحجرون. الله جل وعلا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. التيسير العظيم الذي تراه في هذه الآية العظيمة التي قاعدة تحتها قواعد كثيرة جدا، المشقة تجلب التيسير إذا تلقى الأمر التسع. وهذه المسألة مأخوذة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمرين اختاره أيسرهما. أيضا من تيسير الله جل في علاه أنه قال قد فعلت يعني رحمة وجودا وكرما بالعباد. ثم الدعاء لله جل في علاه وبيان ذلك نصر الله جل على المؤمنين عندما قالوا ربنا وانصرنا على القوم الكافرين، فنصرهم الله جل على تحقيقا لقوله وكان حق علينا وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ونصرهم الله جل في علاه عندما تكلبت عليهم قوى الكفر فنصرهم الله جل في علاه. هذه بالنسبة لهذا الباب في الكلام على سورة البقرة. وقال الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه ليعلم الله كم هو مغبون أنه قد ضيع على نفسه مثل هذا، كفتاه كما قلنا قياما، وأيضا كفتاه من الشرور والآثام والضر والشيطان. فهذه من عظيم منن الله جل في علاه على العباد. لنا أن نقول مثل ما قال ابن عمر الآن عندما سمع حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال من صلى على جنازة ثم تبعها حتى تدفن فله قراطان. فهو كان ابن عمر يعرف أن من صلى فله القراط وانتهى الأمر، فقال له كم ضيعنا من قراريط. ثم راجع عائشة فثبتت ما قالها أبو هريرة فقال كم وكم ضيعنا من قراريط، يعني حزنا على وحسرة على ما فات من الخير. كم وكم قد غبن المرء نفسه بأنه قد ضيع مثل هذه الآيات العظيمة، لا سيما أيضا أنه لو اعتاد أن يقرأ السورة الأربعة التي كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم، سورة البقرة، سورة تبارك، وسورة السجدة، وسورة الزمر، وسورة الإسراء. أما تبارك فأنت لا تموت إلا وهي تحج لك وأنت في قبرك مانعة لك من العذاب. وأما الآية هذه الآية كفتك كل شيء، كفتك حتى في قبرك، نعم كفتاه عموم، قال كفتاه، يبقى كفتاه حتى أيضا عند الموت يموت على خواتيم الخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفتاه نصدق بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل عظيم من ربنا الرحيم سبحانه جل في علاه. ثم انتقل بعد ذلك إلى الباب الآخر، قال في سورة آيات الكرسي يظهر نحن مش نأخذ الحج لهم، يعني خلاص صح كده نكمل ما عندنا والحج بكل أسبوع القادم ما دام المسألة مسألة فيها الفضل وفضل القرآن فلا نعدل بالقرآن شيئا، مع المسائل الأخرى مسائل في رمي الجمار والخلاف فيها بين العلماء، فخلينا أفضل في هذا الباب. قال فضل سورة الكهف وآية الكرسي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. أولا سورة الكهف من سور القرآن، وهي التي تنزل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن، وأيضا عموم قول ابن حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الرجل الذي لا يحفظ من القرآن شيئا كالبيت الخارب، الصلاة الذي ليس فيه شيء من القرآن فهو كالبيت الخارب. الإنسان كما قلنا قدره وأيضا منزلته على ما يحفظ من كتاب الله جل في علاه، أما قال علي بن أبي طالب وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، اقرأ وارتقي ورتب كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأ هذه الآية. طالما حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصمة من الدجال. عندنا أمران، الأمر الأول لما أول 10 آيات تحفظ من الدجال، والمسألة الثانية أنها قد جاءت رواية أخرى من حفظ 10 آيات من آخر سورة الكهف عصمة من الدجال، هل هذا فيه مخالفة؟ يعني هناك تضاد بين الحديثين أم المسألة فيها جمع؟ هذا الذي سنبينه. أما قول السلام من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصمة من الدجال، لما الدجال يأتي آخر الزمان وفتنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم فتنة من خلق آدم إلى يوم القيامة أعظم فتنة من فتنة الدجال. وفي الحديث الذي فيه بعض الضعف لكن المعنى صحيح قال بادروا بالأعمال 6 هل ينتظرون إلا غنى مقضية أو فقرا منسية أو الدجال شر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر، فالدجال شر غائب ينتظر، يقول السماء أمطري فتمطر، يأتي على الخرب يقول أخرجي كنوزك فتخرج، ويأتي بعد ذلك يقتل الرجل يجعله جزلتين ثم يقف في الوسط ثم يقول للناس اليهود يعني اليهود الذين يتبعونه والنساء فيقول أرأيتم إن دعوته فجاءني متهللا هل تؤمنون به؟ قالوا نعم، هذه ربوبية أنت تقتله الآن وتحييه، فيقتله ثم ينادى عليه فيأتيه. أول ما خرج عليه قال صلى الله عليه وسلم هذا من أفضل عباد الله أو من أفضل الشهداء، يقول والله أنت الدجال يرى بين عينيه كافر، أنت الدجال الذي أخبرنا عنك النبي صلى الله عليه وسلم. فبعدما يقتله يشق جزتين يقوم الرجل متهللا فينظر متهللا مبتسما فيقول والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال الذي قد أخبرنا عنك النبي صلى الله عليه وسلم الخبر، فيريد أن يعني يقتله مرة ثانية فلا يسلط عليه. فالدجال كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من الفتنة العظيمة أنه معه جنة ونار، معه جنة ونار، أو قال في رواية معاذ رواية حذيفة معه نهران، قال جنة ونار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما جنته فنار وأما ناره فجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم نصح كل امرئ مسلم أن يغمض عينيه وأن يدخل رأسه في النار ستكون بردا وسلاما عليه، لأنها ليست بنار حقيقية. ففتنة أعظم مما تكون. فالآيات التي تعصم من الدجال هي أول سورة الكهف. لما؟ لأن الله جل وعلا ماذا قال في أول فواتح سورة الكهف؟ ماذا قال الله جل وعلا؟ الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ليكون للعالمين، أنزل على عبده، أنا أتحدث في الفرقان، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتابة ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا الآن هم، لأنه قد يدعي الربوبية. فلما ادعى الربوبية قال الله واحد أحد، والعذاب الشديد انذركم بعذاب شديد في الشرك بالله جل في علاه. فأول الفواتح تنفي الولد عن الله جل في علاه، تنفي الشريك، تعلن الإلهية لله جل في علاه. وفي آخر أيضا لما أول الكهف ما أول الكهف إلا حفاظا على التوحيد، كأنه يقول عباد الله تصلبوا تصلبوا أمام هذه الفتنة عندما تظهر لكم جنته نار وناره جنة. فقال كما ائتسوا بأصحاب الكهف، لا سيما أن أصحاب الكهف ما كانت عندهم رخصة المعريض ولا رخصة الكذب واطمئنان القلب إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان، لا، تصلبوا على توحيدهم ودخلوا الكهف حتى أماتهم الله جل وعلا بهذه المعجزة الخيرة. فكأنه يقول أمام الدجال تصلب تصلب، فإن بأس الله شديد، أما هو ليس فيه عذاب ولا شيء. وإذا ادعى الربوبية فاعلم أن ربك واحد أحد، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الدجال أعور وربكم ليس بأعور. هذه من الفضل في مسألة سورة الكهف، وجعلهم آية لتكونوا أنتم آية إن ظهر لكم الدجال. هذا بالنسبة للرواية التي جاءت حفظ أول 10 آيات من سورة الكهف. طب حفظ آخر 10 آيات لما؟ لأنك ترى في آخر 10 آيات ماذا قال الله جل في علاه؟ أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إن أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الذين أمنوا بالدجال حسبوا أنهم يحسنون صنعا وليسوا كذلك بل لهم العذاب الشديد. وقد قال الله جل في علاه أن الموحدين ما اتخذوا من دون الله أولياء، اتخذوا الله وليا فقط، ونعم الولي ونعم النصير. هذه أيضا لما؟ أنها تحفظ الدجال. فإذا عندنا أول 10 آيات تحفظ من الدجال، وآخر 10 آيات تحفظ من الدجال. يأتي رجل يسأل طالب علم يسأل ويقول أنحفظ العشر الأوائل أم نحفظ العشر الأواخر؟ قلنا ما تحفظ الكل حتى ترتاح، ولا معارضة في ذلك. وقد جاء الأثر والدليل على هذا، روى الحاكم مثالا صحيح أن الإنسان قال من حفظ سورة الكهف ثم أدركه الدجال فقد عصم منه أو حفظ منه. قال من حفظ سورة الكهف، إذا ضم العشر الأوائل وعشر الأواخر. يبقى كأن الحديث الأول يهيج أن تحفظ عشر الأوائل، ثم بعد ذلك ترى الرواية الأخرى يقول عشر الأواخر، أحفظ عشر الأواخر أيضا. فإن حفظت العشر الأوائل والعشر الأواخر فأنت تأتيك الهمة العالية لتحفظ بقية السورة. فقال صلى الله عليه وسلم من حفظ سورة الكهف حفظته من الدجال، ولا معارضة إذن بين العشر الأوائل والعشر الأواخر. ثم انتقل الحديث الثاني عندما سأل سلم أبي قال يا أبا المنذر أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. أولا هذه يعني تستنبط منها التعليم بالسؤال والجواب، وهذا مهم جدا. الإخوة بتحزن منا لأنما نوقف الدرس بعض الأحيان نسأل كل أخ سؤال، هذا من باب التعليم، بل هو تربويا أصالة من باب ترسيخ التعليم. يعني العلماء يقولون المدارسة بالسؤال والجواب من أهم من أنجع الوسائل لحفظ العلم. السؤال والجواب بأن تسأله وتختبر عقله وتجعله يعني يفكر، هذا من أقرب ومن أعظم الوسائل لحفظ العلم. أرأيت كيف كان يتعامل السلام مع أصحابه عندما جلس في مجلس التحديث وقال للصحابة رضي الله عليهم شجرة من الشجر هي كالمسلم، ما هي؟ كل منهم ده يدلو بدلوه وما استطاع أن يصل إلى النتيجة النهائية. حتى ابن عمر أوقع في قلبي أوزع الله في قلبي أن يقول النقلة، لكن لم يقل احتراما للكبار. فلما قالها لعمر قال يعني أحب ولا من كذا وكذا أن تكون قد قلت هذه الإجابة. قد قال انسلم النقلة، فسألهم سؤال وجواب. لذلك سأل أبي رضي الله عنه أرضاه قال ما أعظم آية معك؟ فقال متأدبا الله ورسوله أعلم. بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أي يوم هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. أي بلد هذه؟ الله ورسوله أعلم. أي مكان هذا؟ الله ورسوله أعلم. إيش تفهم من هذا أبو ربيع؟ أنت أبو ربيع الزاعم، أنا ما ألقبك بأبو ربيع الزاعم، وفي غيرك؟ آه طبعا. تفضل سؤال، ما أنت كنت فين؟ قال أي يوم من هذا؟ أي بلد هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. إيش تستفيد من هذا؟ ها نعم، الحمد لله تذكرت أنت وتداركت أمرك. نعم، فأدب عليه السلام قالوا هم يعرفون أن هذه مكة وهذه عرفة وهذا اليوم هو يوم النحر، لكن قالوا خشينا أن يسميه النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحديث بغير إيش، بغير إيش. هنا أبو المنذر وإن كان يعلم قال الله ورسوله أعلم، تأدبا أولا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يحيل العلم للنبي صلى الله عليه وسلم ويحيل العلم، وهذا من باب التأدب مع رسول الله. فقال الله ورسوله أعلم، ثم كرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن معه هذا العلم، فكرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعظم آية في القرآن الله لا إله، صدر باب التوحيد لتعلم أن علو هذه الآية بسبب التوحيد، لأن هذه الآية تضمنت صفات الله جل وعلا، لذلك هي أعظم آية في القرآن، لذلك قل والله أحد سورة القرآن كما سنبين، أعظم آية في القرآن الله لا إله إلا هو. قال أي آية أعظم معك في القرآن؟ قال الله لا إله إلا هو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضربه على صدره، ضربه على صدره إيش؟ مؤنبا مقرعا موافخا، ضربه على صدره إيه؟ ها صرحا بعلمي، صحيح ولا لا؟ أيضا تشجيعا لغيري، إغراء لإيش؟ لغيري. الرجل يتأخر كهذا أبو ربيع عن الدرس فنضربه فيحزن، لكنه لا يحزن، أقسم بالله الوحيد الذي احتمل دون أن يبدي أي المساوئ وإن كان في داخله ببعض الرعونة الشباب الصغار كالأطفال، هو لكن في النهاية يعلم أن هذا من طلب العلم، أن لو ضربك شيخك ما يضربك إلا لخير لك، فإن كنت جاهلا فابعد عنا يا أخي، إن كنت جاهلا لا تعرف طريقة التعليم فأنت لا تستحق أن تكون متعلما، ولا تستحق أن تفتخر، ولا تستحق أن تحمل عز هذا العلم. ما حمل الرجل الذي بصق الأعمش في وجهه العلم إلا بعد ما احتمل هذا، أنت لا تستحق أن تكون من هؤلاء، لا تستحق أن تشرف فأن تحمل مثل هذا العلم، لأنك لن تحمل هذا العلم حتى تتجلى تعرف قدرك قدر من يعلمك، فإن كنت لا تدري بذلك فأنت لا تستحق أن تجلس في مجالس العلم حال الأحوال. فإن وفقك الله فاعتبر لهذه عبرة وقل الحمد لله واستمر على مثل هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يضربه تعليم أكثر من فائدة، يضربه على أن الشيخ ممكن أن أضرب تلميذه لو أخطأ حتى يعلمه، حتى يجعله يسير على الدرج الصحيح، يضربه حتى يغري غيره بأن هذا قد نال هذه المنزلة. هذه من النبي صلى الله عليه وسلم فرحا، النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بأن تلميذا من التلاميذ قد حافظ علما، هذا العلم عز على كثير من الناس، بل أبو بكر ما عنده هذا العلم، بل عمر ما عنده هذا العلم، بل عثمان ما عنده هذا العلم، بل علي ما عنده هذا العلم، ومع ذلك أبي لم يتقدم عليه، لأن الفضائل إيش تخص. لو قلنا في جملة العلوم لا أبو بكر أعلم، في جملة العلم أبو بكر أعلم، لذلك ممكن تجد رجلا يكون قد أتقن جدا باب المواريث لكن في جملة العلم لا يكون أعلم، يعني ممكن يكون في إنسان قد تخصص في باب الحدود طيب ويكون من أبرع ناس باب الحدود، لكن عندما تقول للفقيه الشامل، يعني لو قلت الشيخ صالح بن عثيمين مثلا هو فقيه الأمة ووجدت رجلا أتقن جدا أبواب المواريث، دعك من باب الحدود أبواب المواريث، وكان أمهر حتى من الشيخ، هل نقول أنه يتقدم عليه؟ لا، المسألة على الكلية. فأبي قد أتقن مثل هذا، لكنه عندما تراه بينه وبين أبي بكر فأبو بكر إيش شامل أفضل بكثير، لأنه العلم على الشمول عامة، يقول يضربه النبي صلى الله عليه وسلم فرحا وإغراء بغير أن يتعلم مثل ما تعلم أبي بن كعب، فقال له داعيا ليهنك العلم أبا المنذر، فشهد له بالعلم، وهذه شهادة ليست بعدها شهادة وتزكية ليست بعدها تزكية، قال ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر. وأعظم آية هي آية الكرسي، ولما هي أعظم آية؟ لأن فيها كما قلنا كمال التوحيد لله جل في علاه من صفات الجلال ومن صفات الجمال والبهاء والعظمة، وفيها أيضا الإلهية وفيها الربوبية وفيها الأسماء والصفات، وسننظر ذلك، نقرأ باب هذه الآية العظيم لنرى. قال الله جل في علاه الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو، توحيد الله جل في علاه، قضية الكون الكبرى أعظم ما يمكن أن تصدر به باب توحيد الإلهية، الله لا إله إلا هو، ذكر الإله والإله والله هو اسم الله الأعظم، وكل الأسماء تضاف إلى الله كصفات، ونعود والله جل في علاه والاسم الأعظم، صدر الباب به الإلهية، الحي القيوم، هذه من لوازم ربوبية الله جل في علاه، الحي القيوم لأنه الرازق الخالق المدبر المعطي المانع المحيي المميت الوارث المبدئ المعيد، كل ذلك بالحياة والقيومية. ثم بعدما صدر لك أن تتأدب وتثني على الله بصفات الكمال بالتوحيد وبالربوبية بيّن لك كيف الأدب في صفات السلب. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. لو قال لا تأخذه سنة ولا نوم من غير أن يثبت لك صفات الكمال، النفي المحض لا كمال فيه، النفي المحض لا كمال فيه. فبين لك أصل من أهل السنة والجماعة، وهو النفي الذي يثبت كمال الضد. فتقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. ليش لا تأخذه سنة ولا نوم؟ لكمال حياتي وقيوميتي. يبقى إذن النفي عندك تضمن كمال الضد، هو لا تأخذه سنة، ومن باب أول لا يأخذه النوم، لأن النوم نقص والسنة نقص في غياب. وقال وما كنا غائبين، وما كنا على ابن مسعود يقول والله فوق العرش ولا يغيب عنه شيء مما تعملون. فهنا يقول لا تأخذ سنة ولا نوم لكمال حياتي ولكمال قيوميتي سبحانه وجل وعلا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. الربوبية الآن أتى بالإلهية وبالأسماء والصفات والإثبات والنفي، ثم قال له ما في السماوات وما في الأرض. الربوبية الملك، كل الملك لله جل وعلا، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. الله خالق كل شيء، والله يملك السماوات والأراضين ويملك ما بينهما، وإنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. له ما في السماوات وفي الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نفي الشريك. رجع التوحيد الإلهية مرة ثانية، انظر عظمة هذه السورة. من ذا الذي يشفع عنده؟ ما في شفاعة، الشفاعة لله كلها، قل لله شفاعة جميعا. ولذلك قال الله جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالله جل وعلا بين انه ما يملك احد من قطمير، ولا احد ند ولا سبيل الله جل وعلا، ولا شريك ولا حتى الشفاعه له، لا يشفع الا اذا رضي الله جل وعلا واذن بهذه الشفاعه. قال من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم. ربوبيه مره ثانيه، والان بفعل الله جل وعلا، وعلم كل شيء، علم ما كان وما يكون سوف يكون، وما لم يكن، علم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف سيكون. قال الله جل وعلا يعلم ما في السماوات وفي الارض، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. دلالة واضحة جدا على الاستعانة بالربوبية هنا الآن. هذا أيضا فيها أن الله جعل يستنهي ذمتك أن تضع خدك على التراب وتقول لا علم لي إلا بك، ولا توفيق لي إلا بك، ولا تزيد لي إلا بك، أنا بك ومنك. وكما قال الإمام ابن تيمية، ما مني شيء ما بي شيء، أنا ما فعلت شيء، المسألة بأسرها برمتها من الله جل في علا. فأنت لا يمكن أن تحيط بعلم الله جل في علا إلا بالله. رأيت لما قال موسى أنا أعلم الناس، فعاتبه الله جل في علا فجعله تابعا للخضر ليتعلم من الخضر، وهو أدنى منه فضلا وأدنى منه علما، ومع ذلك قد تعلم منه، لأنه قال أنا ما رد العلم لله جل في علا. ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. أيضا من عظيم ربوبية الله هنا الآن الكرسي، والكرسي موضع القدمي والعرش، لا يقدر عظمة العرش إلا الله جل في علا. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده ولا يثقله، هذه أيضا من تمام صمدية الله جل في علا وقوة الله وربوبية الله. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فأتى بالعلو كمالات فوق الكمالات، كمال الله جل وعلا بعلو المنزلة وعلو القهر وعلو الشرف سبحانه جل في علاه، وعلو الذات، لأنه ذكر الكرسي، ذكر أولا العلو بالتوحيد لأنه واحد أحد فرد صمد، وعلو القهر بالربوبية لهم السماوات في الأرض، ولا تأخذ سنة ولا نوم، وأيضا علو الذات بذكر الكرسي. لذلك كانت هذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله جل في علاه. والحديث بقية، يعني نقف عندها ونجيب عن الأسئلة، وإلا فهناك فوائد مستنبطة كثيرة نرجعها أيضا الأسبوع القادم في الكلام على قل هو الله أحد والمعوذات، وفائدة المعوذات في مسألة السحر ومسألة الحسد وغير ذلك، والكلام أيضا على قول السلام لا حسد إلا في اثنتين، فننظر في الحسد الممدوح والحسد المذموم. قل قولي هذا وأستغفر الله ولكم. تفضل.